العباسية كانت مختلفة إلى حد ما عن الجمالية. حضرتك قلت لي إنها كانت لا مختلفة اختلاف كل اختلاف كل رغم الوحدة المصرية اللي عبرنا فيها. كان العباسية الشرقية عبارة عن سرايات ضخمة لناس من الأعيان الكبار، كان كتير منهم جيراننا في طربرمس وراحوا بنوا سرايات هناك. والعباسية الغربية اللي سكننا فيها كانت بيوت صغيرة، كل بيت فيه حديقة وحديقة أيضا بس صغيرة، كل بيت يعني بتاع أسرة، ما فيش حكاية السكن، ما كانتش محتاجة عمارة أو بتاع. وكانت كل الفراغات بعد كده حقول بين الجناين. شارع احمد سعيد دلوقتي ده اللي انت بتشوفه ده كان كله حدائق وخطان، يعني الواحد كان كانه ساكن في الريف تماما. لما افتح الشباك الصبح بتاع اوضتي الاقي قدامي حقول الى ما لا نهايه، كاني في ريف. بس بالاضافه للريف ان انا في بيت فيه ميه وكهرباء. مش واخد بالك؟ كانت جميله جدا وكانت هادية جدا جدا. لكن يبدو ان كان في برضو تم ترابط بين العباسية والحسين او الجمالية الى جانب الروابط الاخرى، يعني هي موضوع برضو المقهى او القهوة. القهاوي في رابط في رابط والاهالي، لان كل الهجرة اغلب العباسية هاجروا من الجمالية امال، واغلب السرايات اللي في العباسية الشرقية كان لهم سرايات من طابع اخر في ضرب هرمس. غريبة. ايه العلاقة؟ هل انها اقرب مثلا، ولا يعني العباسية مش اقرب الاحياء الى الجمالية؟ يعني هي المهجر الطبيعي. فهم قريبين برضو من بعض. اتغيرت الدنيا وكانت العباسية صحراء. ابتدوا بقى الصمصرة يغروا الاعيان. يعني انت قاعد حي في سرايا داخل في حارة، ما تيجي تعمل لك، وكانت الارض رخيصة جدا. فكل واحد اشترى، يعني تلاقي السرايا كأنها قلعة كبيرة وحديقة مترامية. وكانت الاراضي من ارخص ما يكون، وبنوا حاجات تحف راحت طبعا كلها دلوقتي لانها تحولت لعمارات. انما يعني تقريبا كان بيغلب على طابع اهل هذا الحي اللي هو العباسية انهم يعني اكثر ثراء، يعني الناس اغنية شوية. ما هم برضو وهم في طب ارمس كانوا اغنية، كانوا برضو امال. ما هم راحوا اشتروا ازاي؟ ما كانت الحارة تلمع الطبقات كلها. الحارة الواحدة رغم انها حارة، رغم انها حارة يعني حارة ضرب ارمس تلاقي فيها اعيان في بيت في حراملك وسلاملك وكل حاجة، ومن بره بابه ما يختلفش عن اللي جنبه. وتلاقي بيت صغير يمثل ناس من الطبقة الوسطى الصغيرة، صاحبه موظف صغير، موظف في محل تجاري كده اهو. وتلاقي جنبهم ربع يسكن فيه عسكري وعمال في كبانية النور وشحاتين. كل ده غريبة جدا الحقيقه، في حاره واحده وكلهم يعرفوا بعض. طيب ايه اختلاف قهوه مثلا الفيشاوي عن قهوه قشتمر اللي حضرتك خلدتها ايضا في روايتك الاخيره؟ الفيشاوي اساسا قهوه فولكلوريه. يعني تلاقي خورنقات اوض وتلاقي ارابيسكا وتلاقي حي الحسين والرايح والجاي بيعيشك في جو خاص. هنا قهوة أنيقة بتاعت طبقة وسطى فيها أفلام، اللي هي بقى قشتمر. قشتمر وقهوة عرابي كانت ما عدناش فيها غير أخيرا لأنها كانت بتاعة أعيان، وكان لأن عرابي فتوت الحسينية كانوا البشوات بتوع العباسية بيقعدوا عنده لحاجتهم ليه ايام الانتخابات. علي ماهر باشا وحسن حسين باشا كل دول يقعدوا في قهوه عرابي. وفي العيد يدوا العيديات وحاجات كده يعني. أيوة. لانهم كانوا كلهم هو ملك الحسنيه في الشباك الحسنيه كام صوت. ايوه طبعا كتير كتير. كلهم يخطبوا ودوا يعني. مساء الخير يا حضرتك باشا. مساء الخير يا معلم سلطان. انت بقى المعلم سلطان صاحب قهوه كوستومر؟ مين؟ عبيد باشا ليه الهنا ده كله؟ امال الولاد خدونا بالاوانطه ليه؟ اوانطه؟ ده احنا اتخضينا اول ما شفنا الكبسه يا معلم. كبسه ايه يا صادق يا ابني؟ احنا لا بتوع حشيش ولا افيون ولا بتوع بودره ولا عندنا لا مؤاخذه ناس حوش من اللي عاوزين يحرقوا ولادنا. الراجل جاي يحضر فرح ابني. انا مش جاي احضر افراح. لا مؤاخذه كاني ما سمعتش. وانت اولاد ما تصدقوش، هو في اب في الدنيا يقبض على عروسه ابنه وامها زي ما قالوا لنا؟ وانت اسماعيل انت وصادق خلاص اشتركت في المؤامره؟ احنا ما عملناش اي مؤامره يا عم. وانت حماده مش انت اللي شجعت طاهر وخليته يقعد في السرايا عندكم؟ والدك يسري باشا الحلواني موافق على كده؟ ما حماده ما غلطش، مش ممكن كان يسيب صاحبه ينام في الشارع بعد ما حضرتك طردته. وانت مش عارف انا طردته ليه؟ يا عم الموقف كان صعب، اي واحد مننا ما كانش هيتخلى عن طاهر. وماله؟ اب طرد ابنه في لحظه غضب، وحماده ويسري باشا برضه يشكروا لانهم بيحافظوا لك على ابنك. اسمع انا مش عايز فلسفه، شوف شغلك يا حضرة الظابط. بقول ايه؟ هي كلمة اللي هيخطي خطوة واحدة يبقى متسجن على عمره. لو حبيبي رحيل في الكيبة، لو حبيبي رحيل في الكيبة، يتعلموا من اللي حبيبة، يتعلموا من اللي حبيبة، لو حبيبي رحيل في الكيبة. طب ده يعني دي الفيشاوي ثم قشطمر، في قهوة او شبه قهوة ثالثة برضو حضرتك خليتها في اعمالك، هي او نقدر نقول مثلا هي مش قهوة، هو فندق صغير على البحر في اسكندرية، ميرامار. ميرامار الحقيقة هو مفيش بنسيون اسمه بنسيون ميرامار. ده من الخيال البحت بقى. البنسيون العمارة كلها بنسيونات على طريقة اسكندرية تحت قهوة ميرامار. ايوه. وكانت دي قهوة اعيان، واغلب اللي بيقعدوا فيها الشيوخ والنواب. شيوخ النواب بتوع البرلمان. بتوع البرلمان. يعني كانت هي كده. وانا ما ظنيش قعدت في القهوة دي كتير لانها كلها رجالة كبار وحاجات كنا بفوت قدام، انما البنسيون قضيت فيه سطية حاجة عادية، كانت صاحبته واحدة ألمانية والألمان دول نظاف جدا، و يعني تلاقي الأوض في غاية الأناقة والنظافة وفي غاية الرخص. يعني إذا في مكان باسم ميرامار. ميرامار قهوة، القهوة بس، إنما ما فيش العمارة اللي فوقها أو جنبها لا أذكر بالظبط دلوقتي كانت فيها اكثر من بانسيون. هل نبالغ كثيرا استاذ نجيب محفوظ لو قلنا ان المفتاح الروائي عند نجيب محفوظ هو المكان؟ اصل تقدر تقول كده، بس ما فيش مكان من غير زمان. طبعا. يمكن حتى يعني احنا بنقول المكان دلوقتي ومواصفات المكان ومقاومات اللي حضرتك حكيتها، قلت ان هو بيتميز المكان الاول اللي حضرتك نشات فيه لو ان في العصور كلها صح، وحوار العصور وحوار الازمنه داخلين مع بعض. يمكن حضرتك كتكنيك ادبي بقى نقلت هذا التكنيك اللي الطبيعه عملته في هذا الحي الى رواياتك، بقيت بتخلط العصور مع بعضها احيانا، بنلاقي مثلا اجيال قصة بتروي حياة أجيال أو عصور. حكاية الأجيال دي بقى تدل لك على الاهتمام مش إلى جانب المكان بالزمان. أيوه. الزمان. آه. الزمان وإزاي يعني في مجراه بتتغير أشياء كثيرة. على رأسها الإنسان نفسه. طيب برضو يعني أنا عايز أستوضح النقطة دي من حضرتك. كتكنيك ادبي بنلاحظ ان حضرتك احيانا حتى يمكن لو قلنا في القصه او الروايه الشهيره اولاد حارتنا

أبوك يا حسين. الكاتب الكبير الأستاذ نجيب محفوظ في حديثنا عن الفتوات، نقول مين اللي جسد شخصية الفتوة كما يعني تمنيت وكما رسمتها بخيالك؟ في أنهي عمل من الأعمال اللي أنت عملتها؟ والله ألاحظ ال أنا مش بشوف سينما بسبب أنا من زمن كبير قوي، فمش فاكر غير الحاجات القديمة. يعني مثلا فاكر فريد شوقي والمليجي احسن من الاثنين. طيب الحرافيش بقى في هذا المكان مش كان لهم حوار ايضا مع المكان؟ طبعا، بس انا عاوز اقول لك حاجه. يعني الفتوة انا استعملته عموما جاء اعطاء لمعاني اخرى. يعني تلاقي في الحرافيش كلها فتوات، هي فتوات ومش فتوات. يعني مش كل هي شخصية غنية تقدر تمثل بيها الحاكم الغازي كده. ايوه طبعا. ودي يمكن واضحة حتى في رواية الحرافيش او ملحمة الحرافيش. ان كل واحد في من جيل من الاجيال من هؤلاء الحرافيش كان بيبقى فتوة وكان بيبقى له دور. بالزبط. طبعا بيرمز للحاكم طيب الحرافيش بقى اللي هم اصحابنا، مش الحرافيش بتوع الملحمة، شلتك يعني. كنتوا بتتقابلوا بقى ازاي وحوارهم مع هذا المكان برضو ذكرياتكم فيه كانت ايه؟ لا الحرافيش دول اصدقاء. ازاي تكونت جماعهم الحقيقة؟ الفن والادب. كله. وكلمة حرافيش اطلقت عليهم اعتبار كده صدفة، الاستاذ الكبير احمد مظهر هو اللي اطلق. هو اللي اطلق. يعني قال لهم على سبيل الفكاهة حرافيش كده فمشي. اعضاء الحرافيش مين؟ الحرفوش الاول ثم الثاني ثم الثالث. ده دول كتير قوي، اصل هم شوف جزء رحل الى جوار الله وجزء اعتزل لاسباب خاصة. يعني تزوج وكبر وكده، او تصوف زي مصطفى محمود. او مصطفى محمود كان من الدكتور مصطفى محمود كان من الحرافيش. ما هو برضو الحرفشة لها دخل يعني لمسة التصوف شوية برضو. يعني دلوقتي مش فاضل منهم اللي بيتقابلوا اربعة او خمسة. طيب مين الخمسة اللي بتقابلوا دلوقتي من الحرافيش؟ احمد مظهر وعادل كامل وتوفيق صالح وبهجة عثمان ومحمود شبانة والعبد لله. ستة يعني. لا ربنا يجمعكم دايما وما يفرقكوش. بس احنا كنا في بيت المرحوم محمد عفيفي بدل اكتر من 25 واحد. الخلق صنفين وتالتهم يا حسرة مفيش صنف ابن شياطين فتوة يعيش بتهبيش وصنف غلبان يا عيني وماشي جنب الحيط وهم دول اللي بيسموهم الحرافيش. ربك خلقنا ملوك وخلق لنا الحرافيش. جدع المعلمين الكبار. ألف مثل المعلم أنصور جالتو. والسلام يا جدع. أهلا أهلا أهلا يا معلم. يا مرحب يا رجالة. مرحب بالناس الحلوة. مبروك يا درويش. الله يبارك فيك يا معلم أنصور. هات يا واد الدفعة الكبيرة هنا. يا مرحب يا معلم كليم. يا مرحب يا مرحب.